هذه بارك الله فيكم لها ثلاث كيفيات ستأتي إن شاء الله. كيفية النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لكل واحدة غرفة، يعني للمضمضة ثلاث غرفات وللاستنشاق ثلاث غرفات. والكيفية الثانية أخذ ثلاث غرفات، غرفة للمضمضة والاستنشاق الأولى، وغرفة للمضمضة والاستنشاق الثانية، وغرفة للمضمضة والاستنشاق الثالثة. وهذه أكثر أحاديث، هذه أولى وأكثر أحاديث. وكيفية ثالثة أخذ غرفة واحدة تمضمض واستنشق منها ثلاثا ثلاثا، لكن الأكثر أحاديث هي الثانية، يعني ثلاث غرفات يعملها أو يستنشق ويتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، من كل غرفة مرة، مرة الاستنشاق ومرة المضمضة. ها ما في أسئلة؟ ها التسمية ستأتي إن شاء الله، والصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة وتأتي إن شاء الله تعالى. لا هذه يقولها الإنسان سرا سرا، لا يجهر، لا يذكرها بالحروف. نعم ها أحسنت. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء أيضا، فبعض الفقهاء قال يستاك باليمين. لماذا؟ لأن السواك مرضاة للرب، واليمين لما استطاع. وقال بعض أهل العلم يستاك بالشمال باليسار، لأن السواك مطهرة للفم، والطهاء واليمين واليسار الشمال لما يستقدر. لكن الأمر في سعة، إن شئت أستكت باليمين وإن شئت أستكت باليسار، كل ذلك إن شاء الله جائز. نعم الأخ يقول الاستنجاء هل له علاقة بالوضوء؟ الاستنجاء يا إخوة، الاستنجاء أمر مستقل، لأنه إنما يشرع ويجب لإزالة الخارج، البول والغائط فقط. أما إذا لم يحصل بول ولا غائط فلا استنجاء ولا استجمار. فالاستنجاء أمر مستقل عن أحكام الوضوء على الصحيح. لكن لو أن الإنسان يعني تبول أو تغوط ولم يستنجي ولم يستجمر وأتى وتوضأ، لا يصح وضوءه لوجود النجاسة. لكن إذا استنجى أو استجمر وزال أثر النجاسة ثم توضأ، لا شك أن إن شاء الله الوضوء صحيح ولا إشكال، حتى لو توضأ يعني الفرض الأول والفرض الثاني والثالث والرابع والخامس، إذا لم يعني يحصل منه خارج لا يجب عليه الاستنجاء. نعم وفق الله الجميع. الآن نخرج نتوضأ إن شاء الله.